الماديات يا ما فرقت اخوات، يا ما وقعت شنبات، يا ما كبرت في عيال، يا ما صغرت بشوات. واحنا في زمن مادي وكله على يدي، ده احنا في زمن وكله على يدي، مادام الجيب خلاص مليان كده خلصت الحسابات. يا ما قلبت اوجاع، يا ما غيرت اوضاع، يا ما رخصت غاليين، يا ما بينت انواع، يا ما فتحت أبواب، يا ما قفلت أبواب، يا ما خربت في بيوت، يا ما طمعت بياع. ما تبيعوش اللي شاريكوا وتبقوا منظر عالفاضي، من كتر ما اتحط علينا جربنا حظنا بايدينا، ادينا بالهم رضينا والهم دايما مش راضي. زمن الحيتان والرقانة، كرهي وخداع